السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين: حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية، أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. أبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا، يعني لا تطرحوا التمر او البلح المسمى زهو. الزهو تعرفون ان التمر تخرج خضراء، فبعد تصفر او تحمر ويظهر فيها شيء لون بني، دليل على انها بدأت تطيب. الزهو والبصر مرحلة متقدمة شيئا ما. لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا، يعني لا تضعهما في اناء واحد فيه ماء، يسرع هذا يقوي هذا ذاك إلى أن يصبح خمرا، فقد تشربه خمر وأنت لا تشعر. قد بينا من قبل أن من العلماء من يقول بنسخ هذا الحديث: كنت نهيتكم عن الانتباذ في القدور فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. قال: ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. وفي رواية من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعا، ولكن انتبذوا كل واحد على حدته. يعني بهذا الكلام لا يطرح التمر مع الزبيب، هذا يقوي هذا. في رواية أخرى النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبصر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الذهب والرطب، قال: انتبذوا كلا على حدته. قال: حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب، حدثنا وكيع، واللفظ لزهير، قال: حدثنا وكيع عن كلمة ابن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبصر والتمر، وقال: ينبذ كل واحد منهم على حدته. نعم، أصبح الحديث الآن من حديث، يعني من عدة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا حديث جابر، ثانيا حديث أبي سعيد الخدري، ثالث حديث عبد الله بن أبي قتادة، والرابع حديث أبي هريرة، والخامس هو قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا، وأن يخلط البصر والتمر جميعا، وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. أصبح الحديث له طريق سادس أيضا. حدثني محمد بن رافعين، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: قد نهي أن ينبذ البصر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. هذا، وقد بينا أن من العلماء من قال بنسخ هذا، والشافعية كثيرون منهم يقولون ما زال العمل قائما ولم ينسخ هذا. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله. السلام عليكم.